إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الأمور الكبيرة والأصول الخطيرة التي وقع فيها الالتباس والاشتباه ما يتعلق بكون الحق واحدا أم متعددا. فكثير من الناس لا يعلم أن الحق واحد لا يتعدد، وأنه إذا لم يكن على الحق فهو على الباطل. كثير من الناس يحسب أن الحق يتعدد، والحق أن الحق لا يتعدد، بل الحق في جهة واحدة. والسبب في هذا الاشتباه والالتباس أمور كثيرة، منها أن أكثر الناس يحسب أن الحق متعدد لأجل أن المجتهد المخطئ له أجر، فيحسب أنه على الحق، وهذا باطل، فله أجر لاجتهاده لا لخطئه في تلمس الحق والوصول إليه والوقوع عليه. فخطأه لاجتهاده في الوصول إلى الحق مع بذل الجهد في ذلك لم يحرمه من الأجر الواحد عند الله. وأما المجتهد المصيب فله أجران كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحسب كثير من الناس أن الحق يتعدد لأن المجتهد المخطئ له أجر، وهذا خطأ. شيء آخر، أن كثيرا من الناس التبس عليهم أن الحق واحد لا يتعدد لأنهم لم يحرروا موطن النزاع في المسألة. فكثير من الناس نظر إلى مسألة الاختلاف وحسب أن اختلاف التنوع يدل على أن الحق متعدد، وهذا باطل، لأنه حق واحد. ولكن هذه الأمور المتعددة في تنوعها تدل على شيء واحد وهو الحق، لأن الاختلاف له صور. فاختلاف التضاد هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة بحال، بل هذا منفي عن الشريعة جملة. وأما اختلاف التنوع فهو وارد، والعلماء اختلفوا اختلاف التنوع في كثير من الأمور، وهذا كما تجد في الأحاديث الثابتة فيما يتعلق باستفتاح الصلاة. فالأدعية الثابتة في استفتاح الصلاة كلها من اختلاف التنوع، فإذا أخذ بهذا أو أخذ بهذا أو أخذ بهذا فكل مصيب وكل متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من اختلاف التنوع. وإن كان لا يصح أن يجمع كل الصيغ التي وردت في الاستفتاح في موضع واحد وفي استفتاح واحد، وكذلك ما يتعلق باختلاف الصيغ فيما ورد صحيحا في التشهد في الصلاة، فكل هذا من اختلاف التنوع. وأيضا منه ما فسر به العلماء بعض الألفاظ في كتاب الله تبارك وتعالى، كتفسير العلماء للنعيم في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ففيها عشرة أقوال، والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا ورد مثل ذلك بحيث لا يتضاد ولا يتنافى ولا يتنافر فإن اللفظ يحمل عليه جميعا. فمن قال النعيم هو الماء البارد، ومن قال النعيم هو الظل الظليل، ومن قال النعيم هو المرأة الحسناء، ومن قال النعيم هو المسكن المريح، إلى غير ذلك مما قال أهل العلم، فاللفظ لا يتجافى عن هذه المعاني جميعها فيحمل عليها كلها. فهذا اختلاف يقال له اختلاف التنوع. فحسب أقوام أن الحق يتعدد لما نظروا إلى اختلاف التنوع، وهم مخطئون بل هم خاطئون. أيضا من الاختلاف ما يقال له اختلاف الأفهام، كما وقع في أمر النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم. الأصحاب رضي الله عنهم بعد أن فرغوا من غزوة الخندق بألا يصلين الواحد منهم العصر إلا في بني قريظة، فذهبوا، فمنهم من فهم الأمر على ظاهره فلم يصلي العصر وقد خرج وقت العصر إلا في بني قريظة، وهو مطيع متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من فهم فهما آخر فقال إنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحثنا على الإسراع في الذهاب، فصلوا العصر في الطريق قبل أن يخرج وقت العصر، ولم يلم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولا هؤلاء. فهذا من اختلاف الأفهام. حسب أقوام أن بعض صور الاختلاف تؤدي إلى القناعة بأن الحق يتعدد، والحق أن الحق لا يتعدد، والحق في جهة واحدة، ومن لم يصب الحق فهو على الباطل وهو على الضلال. وهذا يدعو العبد المسلم إلى تحري وجه الحق في المسائل الشرعية حتى يكون على قناعة مبنية على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم من سلف الأمة أنه على الحق الحقيق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إن لم يكن على الحق فهو على الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فالقسمة ثنائية، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. القسمة ثنائية أيضا، إن لم تستجب لرسول الله فأنت متبع لهواك لا ثالث. فالناس على قسمين، مستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبع لهواه، وكذلك في أمر الحق الناس إما محق وإما مبطل، إما على الحق وإما على الضلال لا ثالث. ولكن ما الدليل على أن الحق واحد لا يتعدد؟ من الكتاب ومن السنة، لأن المسألة جد خطيرة وينبني عليها ما ينبني مما مر ذكر بعضه ووراءه ما لا يحصى عددا. فما الدليل من الكتاب والسنة على ذلك ومن عمل الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين على الصواب في هذه المسألة؟ لقد أقام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة على هذا الأصل أكثر من 40 دليلا، وذكرها رحمه الله تعالى في كتاب مفرد، أن الحق واحد لا يتعدد، إن لم تكن على الحق فأنت على الباطل لا ثالث. ولذلك تجد الغفلة قد أحاطت بكثير من الخلق، لا يتحرون الحق ولا يسألون عنه، يتبعون كل ناعق ويكونون مبطلين ضالين مضلين، وهم يحسبون أنهم على الحق الحقيق وإنما يتبعون أهواءهم. من الأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى قول ربنا جل وعلا فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال القرطبي رحمه الله كما في تفسيره حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة في هذه المسألة التي هي توحيد الله تبارك وتعالى، وكذلك هو الأمر في نظائرها وهي مسائل الأصول، فإن الحق فيها في طرف واحد، الحق في جهة واحدة لا في جهتين ولا في ثلاث من باب أولى ولا أكثر، بل الحق في جهة واحدة والحق واحد لا يتعدد، فمن لم يكن على الحق فهو على الباطل. قد يقول قائل إن ظاهر الآية يدل على أن ما بعد الله هو الضلال، لأن أولها فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فلماذا هذا التوسع في الاستدلال؟ والجواب أن سلفنا الصالح قد استدل بعموم هذه الآية على كل باطل، فاستدل بها الإمام مالك رحمه الله على تحريم الشطرنج كما في رواية أشهد، ووجه ذلك أن الكفر تغطية للحق، وكل ما كان من غير الحق يجري هذا المجرى. فهذا دليل من كتاب الله على أن الحق في جهة واحدة في طرف واحد وأنه واحد لا يتعدد. ودليل ثان هو قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله الآيات الناهية عن الاختلاف في الدين المتضمنة لذمه كلها شهادة صريحة بأن الحق عند الله واحد وما عداه فخطأ، ولو كانت هذه الأقوال كلها صوابا لم ينهى الله ورسوله عن الخلاف ولا ذمه، فالكل على صواب، فلماذا ينهى عن الخلاف ولماذا يذم الخلاف؟ إذا كان الكل مصيبا فلما ينهى عن الخلاف إذن؟ ولكن نهى الله عن الخلاف وذم الله الخلاف، لأن الحق في طرف واحد في جانب واحد والحق لا يتعدد. وقال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله فقد أخبر سبحانه أن الاختلاف ليس من عنده، وما لم يكن من عنده تبارك وتعالى فليس بصواب، فهذا واضح جدا لا يحتاج إلى تعليق. وقال جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذان نبيان كريمان حكما في حكومة واحدة، أي في حكم واحد ومسألة واحدة، فخص الله أحدهما بفهمه مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه حكما وعلما. فكذلك العلماء المجتهدون رضي الله عنه للمصيب منهم أجران، وللمخطئ فيهم أجر واحد، وكل منهم مطيع لله بحسب استطاعته، ولا يكلفه الله ما عجز عن علمه. ومع هذا فلا يلزم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قول غيره، ولا يلزم ما جاء به من الشريعة شيء من الأقوال المحدثة، لا سيما إن كانت شنيعة. وهنا تنبيه مهم لا بد من الالتفات إليه، وهو أنه لا يجوز الاستدلال بهذه الآية على عدم لوم ولا ذم من لم يصب الحق مطلقا، وذلك لأن المسألة التي حكم فيها ليست من مسائل الوحي، وإنما هي من مسائل الاجتهاد في الأصل، فلم يستوجب الذم على الخطأ. قال العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وفي الآية قرينتان على أن حكمهما كان باجتهاد لا بوحي، وأن سليمان أصاب فاستحق الثناء باجتهاده وإصابته، وأن داود لم يصب، حق واحد، حتى ولو حكم بضد الحق نبي معصوم، أي في مسائل الاجتهاد فهذه المسألة، وأن داود لم يصب فاستحق الثناء باجتهاده ولم يستوجب لوما ولا ذما بعدم إصابته، كما أثنى على سليمان بالإصابة في قوله: ففهمناها سليمان، أثنى عليهما كذلك في قوله: وكلا آتينا حكما وعلما. فدل قوله إذ يحكمان على أنهما حكما فيها معا، كل منهما بحكم مخالف لحكم الآخر، ولو كان واحيا لما ساغ الاختلاف. ثم قال: ففهمناها سليمان، فدل ذلك على أنه لم يفهمها داود، ولو كان حكمه فيها بوحي لكان مفهما إياها كما ترى. فقوله إذ يحكمان مع قوله ففهمناها سليمان قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل كان باجتهاد، وأصاب فيه سليمان دون داود بتفهيم الله تبارك وتعالى لسليمان دون داود. هذه أدلة من الكتاب على أن الحق في جهة واحدة، وأنه لا يتعدى، وأن من لم يصب الحق فقد أصاب ضده، والله المستعان. وأما الأدلة من السنة فعن أبي سعيد الخدري فيما أخرج الشيخان أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سعد، فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار، أي قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم. فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك، يعني بني قريظة نزلوا على حكمك يا سعد. فقال سعد: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى الملك. فانظر كيف أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بقوله: لقد حكمت فيهم بحكم الله، فدل هذا على أن سعدا وافق حكم الله في نفس الأمر، وأنه لو حكم بغير هذا الحكم ما وافق حكم الله. فهذا دليل. ودليل آخر ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. هذا صريح في أن الحق في جهة واحدة للتصريح بتخطئة القول المخالف، هذا واضح جدا لا يشتبه على من عنده أدنى مسكة من عقل. من آتاه الله ذروا من عقل يفهم هذا على وجهه، أن الحق في جهة واحدة، وأنه لا يتعدى، وأن من لم يصب الحق فهو على الباطل، فهو على ضده. أما إذا كان مجتهدا فأخطأ فله أجر واحد، وأما إذا كان غير مجتهد فأصاب فهو مذموم، لأنه لا ينبغي لمن لم يكن مجتهدا يملك الأداة أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى ولا أن يمضي حكما فيه. وأما إذا اجتهد المجتهد كما قال الرسول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. هذا الحديث صريح في أن الحق في جهة واحدة للتصريح بتخطئة القول المخالف. في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه فيما أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وهذا من أوضح الأدلة على أن حكم الله في نفس الأمر الواحد واحد، قد يصيبه العبد أو يخطئه. ووجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في ذلك الوقت هو أن الأحكام الشرعية ما تزال تتنزل وينسخ بعضها بعضا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، وجعل الفرقة الناجية واحدة، فلو كان الحق يتعدد لكانوا جميعا من أهل النجاة، ولكن جعلهم جميعا من أهل النار إلا واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا واحدة. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فهذا سبيل النجاة، فمن لم يكن كذلك فهو من أهل النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشاطبي رحمه الله: إن قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف، إذ لو كان للحق فرق أيضا لم يقل إلا واحدة، وإنما هو واحد لا يتعدى، فمن لم يصبه فقد وقع على ضده ونقيضه، فإن كان مجتهدا فأخطأ الحق، فهذا في غير الأصول فله أجر واحد، لأن الأصول لا تشتبه بفضل الله رب العالمين، وقد جعل الله تبارك وتعالى دينه واضحا لا التباس فيه ولا التواء ولا اعوجاج ولا غموض. في قصة المرأتين معهما ابنهما، لما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود، فقضى مجتهدا على حسب القرينة، فقضى به للكبرى، لأنه جاء كقرينة عنده أن الكبرى تحرص على ولدها ما لا تحرص الصغرى، هي حديثة السن، وأما الكبرى المجربة فإنها تكون أشد حرصا على رضيعها، فقضى به للكبرى. فخرجتا إلى سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: إيتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى، لأن الكبرى ظلت متدلدة لما دعا بالسكين ليشقه بين المرأتين النصفين، لم تتحرك الكبرى التي قضى داود بالولد له لأنه ليس بابنها، فلا يهم أن يشقها أو لا يشقها، بل إنها حينئذ، لأنه سيهلك لا محالة إذا قطع بالسكين نصفين، سيهلك، فيستويان حينئذ في المصيبة، لأنها على يقين من أن ولدها قد أخذه الذئب، إذن فستشاركها الصغرى في المصيبة، أما وقد أخذته وعادت به مع أنه ليس بابنها فهذا ما تتمناه، وأما شقه فليس لها على بال، وأما الصغرى لأنه ابنها فلم يتحمل قلبها ذلك وقالت: لا، لا تقطعه بالسكين يرحمك الله، بل هو ابنه، إشفاقا على ولدها، فعلم حينئذ أنه له فقضى به للصغر. قال الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث: وفيه أن الحق في جهة واحدة، فالحق لا يتعدد، احذر هذا، أن تظن أن الحق يتعدد، هو واحد لا يتعدد، إن لم تصبه وقعت على ضده وهو الباطل، فاتق الله في نفسك ولا تخدعن، فإن الحق لا يتعدد وهو في طرف واحد وجهة واحدة، فاحرص عليه. وأما عمل الصحابة رضي الله عنهم فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لما طلب منه موافقة أبي موسى الأشعري في مسألة بنت وبنت ابن وأخت، يعني في الميراث، فأعطى البنت النصف والأخت النصف، قال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأخبر أبو موسى وكان حكمه على غير هذا، وطلب من ابن مسعود أن يوافق أبا موسى، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن وافقت أبا موسى بل أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بهذا. فلما أخبر أبو موسى رضي الله عنه قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر بينكم، قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر بينكم. هذا رواه البخاري في الصحيح. انظر إلى ابن مسعود كيف جعل القول الآخر الذي جعله المصوبة صوابا جعله عند الله ضلالا، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج عبد الرزاق في المصنف عن معمر وأبو داود عن ابن طاووس، قال ابن عباس رضي الله عنهما لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفونني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركب ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. مسألة خلافية ولكن الحق فيها واحد لا يتعدى. فقال لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفونني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يريد أن يباهل مخالفة، والمباهلة فيها أيمان مغلظة بحضور الزوج والذرية وهي مقترنة بلعنة الله تبارك وتعالى تتنزل على الكاذب. من أجل هذا كله وغيره قال الإمام مالك رحمه الله ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد. احذر أن يلبس عليه ما الحق إلا واحد، وما الحق إلا في طرف واحد، وما الحق إلا في جهة واحدة. أما أن يكون الجميع مصيبين فلم يأتي بذلك أثارة من علم لا في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، بل الذي ورد على الضد من هذا. فاحذر المضلين الضالين الخالفين المخالفين حتى لا يضلوك عن الصراط المستقيم، والزم منهاج النبوة وأثر أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى تكون من الناجين. قال مطرف ابن الشخير كما في أصول السنة لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدا لقال القائل الحق فيه، فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق، الحق لا يتفرق ولا يتعدد، الحق واحد لا يختلف. قال ابن السيد البطليوسي إن اختلاف الناس في الحق لا يوجب اختلاف الحق في نفسه. الناس يختلفون في الحق، فهل يوجب ذلك أن الحق يكون مختلفا في نفسه؟ هم الذين اختلفوا، وأما الحق فثابت لا يتعدد، واختلاف الناس فيه لا يوجب اختلاف الحق في نفسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا تجد المسائل التي تنازعت فيها الأمة على أقوال، وإنما القول الذي بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم به واحد منها. هم يختلفون على أقوال، والذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحد لا يتعدد. واعلم رحمك الله ورحمني والمسلمين أجمعين أن الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن الله في كونه، وأن الصراع بين الحق والباطل قائم منذ خلق الله تبارك وتعالى الخلق، وسيظل هذا الصراع قائما حتى يرث الله تبارك وتعالى الأرض وما ومن عليه. فالصراع بين الحق والباطل لا بد منه، سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الصراع بين الحق والباطل مستمر وقائم منذ خلق الله الخليقة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فجعل الله تبارك وتعالى الصراع بين الحق والباطل قائما أبدا، فلا تخدعن، لأن الله تبارك وتعالى ضرب الأمثلة لذلك. قال ربنا جلت قدرته أنزل من السماء ماء أي مطرا فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. كل واحد يأخذ بحسبه، هذا كبير وسع كثيرا من الماء وهذا صغير فوسع بقدره، وكذلك أهل العلم وكم من ناظر في الدليل الواحد من أهل العلم، فهذا يستنبط من الدليل الواحد حكما أو حكمين، وآخر ينظر في الدليل نفسه يستنبط 100 أو 200، فسالت أودية بقدرها، وهي هبات ربنا تبارك وتعالى وعطاياه. والقلوب تتفاوت، منها ما يسع علما كبيرا كالوادي العظيم، ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها، فاحتمل السيل زبد الرابع، أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال، فضرب ذلك مثلا. الله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن المجيد بأن هذا الصراع سيظل قائما أبدا ما دامت السماوات والأرض، فلا تفزع عنه، فهي سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، ولا تخدع عنه، فالحق واحد لا يتعدد، فتلمس واعلم أن النجاة كل النجاة إنما هي في اقتفاء آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث الافتراق أن الأمة ستفترق على 73 فرق، ويعني بالأمة أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أقواما من الملبسين المضلين يقولون إنما عنا أمة الدعوة، فيجعلون الهندوس فرقة والبوذيين فرقة وعبدة الأشجار فرقة، ويجعلون هؤلاء فرقا، ويقولون أهل الإسلام جميعا هم الناجون وهم فرقة، وهذا عجيب. ستفترق أمتي، هذه الأمة التي هي أمة الإجابة من أهل القبلة، ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن أراد النجاة فليعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ومن أراد النجاة فليلزم غرز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شب شب في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فاتق الله أيها الأخ الحبيب المسلم في نفسك، اتق الله في نفسك، واتق الله في مستقبلك وفي حياتك الباقية التي ليست بفانية وهي الحياة الأخرى، اتق الله، فإنك حريص على حياتك الدنيا وهي ذاهبة فانية، ومهما أوتيت فيها من شيء فإما أن يزول عنك وإما أن تزول عنه، ومع ذلك فأنت تحرص عليها حرصا شديدا يستغرق وقتك ويستنفد جهدك ويخض عليك مضجعك، وتلهث لهثانا عظيما من أجل تحصيل أمر يسير، فاتق الله في آخرتك، فإنما هي جنة أبدا أو نار أبدا. نسأل الله السلامة والنجاة من النار، وصلى الله وسلم على نبينا المختار صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.